الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العفاف طريق النجاة، إما العفاف وإلا الولوغ في مراحيض الشهوة والغواية. العفاف إمكانية للمعصية، ولكن الإيمان يمنع دون السقوط. الاستعفاف والعفاف خصلة تبلغ جنات رب العالمين. كيف ذلك؟ ألم تسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وليستعفف أمر من الله جل وعلا، مع أنه هو الذي خلق المرأة جل وعلا، ويعلم أن الشيطان يستشرفها ويزينها ويغوي بها بعضا من عباد الله، لكن بعض العباد عفيف لأنه من المخلصين. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هو قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في زمن صارت العين معاشر الأخيار لربما تخون، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العفاف صبر، نعم، جمر يطأ الإنسان، حر للشهوة، لكنه عبد يخاف المقام بين يدي رب العالمين. ولمن خاف مقام ربه جنتان. نحن في زمن التقنية، في زمن الفتن، في زمن الميل، في زمن المرأة التي باتت تروج وتروج في بعض المواقع وفي بعض الأماكن، لربما كانت تروج بها الرذيلة. أين أنت من قول يوسف عليه الصلاة والسلام معاذ الله عندما قالت له: هيت لك؟ إنه العفاف عندما يختلط الإيمان في بشاشة القلب، عندما يكون العبد لا يرى إلا الله، يوم أن لا تطغى الشهوة على العقل فلا يطيش، عندما يكون للنفس زمام من تقوى، يخاف العبد أن يقف بين يدي ربه. الاستعفاف في هذه الأزمان له طرق، وليس من العفاف أن تقرب وسائل الغواية، ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن القرب للزنا، القرب للمنكر، القرب للفتنة، لربما كسر طوق العفاف، ولربما أضاع الحياة. لذلك أنا أدعوك أيها الحبيب في الله، أيها الأخت وأيها الأخ، أقول: نحن في زمن لا عذر لك بكثرة الفتن فيه أن تكسر طوق النجاة لك، بل أدعوك إلى أن تراقب الله. وقبل ذلك، الاستعفاف واجب بالبعد عن الفتن، ثانيا بالمبادرة إلى النكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذا كنت قادر على النكاح فاستعن بالله، وسيغنيك الله وسيعطيك الله. ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. نعم، استعف بالنكاح، استعف بالبعد عن مرققاته، عن بعد عن تلك الحفر التي لربما فتح الشيطان في طريق العفاف فيها لبعض الناس يريد أن يسقطه فيها. ثالثا، إياك والتجربة، إياك والسفر إلى بلاد الفتنة، فإن القرب من الفتن يوقع فيها، القرب من الفتنة يوقع فيها، فابتعد. وإياك، إياك أيها الأخ في الله، أن تجرب، فإن التجربة كثير من الناس جرب، فها هو يتردى في مراحيض الغواية والشهوة المحرمة. الله الله، أن نستعفف. الرابع، الدعاء، أكثر من الدعاء، أن الله يقلب قلبك، أن يقلب قلبك على الطاعة. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم أيها الحبيب، أيضا أنت أيتها الأخت المؤمنة، الله الله، بأن نذوق لذة كف النفس عن الهوى المحرم. وأبشركم أن من صرف نفسه أو عينه عن الحرام أورثه الله لذة يجدها في شغاف قلبه.